الله

Thank you. يعني عاوز كل الأبرار الوصولين تشخص بأجراحية ذلك بس ما تقوليش عليهم كل الأبرار الوصولين تشخص بأجراحية المعنى الشريف أمر يوم الدين. Oh, يومئذ يصدر الناس

إن شاء الله.